ايش اصول الاحناف في هذا الباب المطبق في هذا الحديث من قولين؟ ماذا سكت؟ انقل عنه. طيب ايه يلف؟ سيبه مكان، سيبه مكان، عايزين بس عندنا القول. نبع عن ايش قولين؟ ماذا لا انت تذكر، ولو ذكرتك فيها هتضرب كف على كف. المسألة أصالة هم لا يأخذون بالمفهوم، من أصول الأحناف أنهم لا يأخذون بالمفهوم مخالفة، هو الحديث عن شفت اضرب بقى كف على كف. جزاك الله خير. هو أصلا الأحناف لا يأخذون، من أصول الأحناف أنهم لا يعتبرون بمفهوم مخالفة، لا يأخذون به والاستدلال عليهم بمفهوم مخالفة، أنهم قالوا نحن نتفق مع الجمهور بأنها بعدما أبرت فيها للبائع، فلا خلاف بيننا وبينهم في ذلك. نحن الخلاف بيننا وبينهم في جزئية أخرى ألا وهي قبل أن تؤبر، فالجمهور قالوا قبل أن تؤبر لمن؟ للمبتاع، لأن ده المفهوم. مش مفهومين معنا المسألة. قال ابن سلم رجل عنده نخلات، أخذ طلع الذكر وطلع الإناث، اسمها تعبير، لما أبرها استشرفت نفسه لإيش؟ للثمر. فقال ابن سلم هذه ثمرة للبائع، ولكنه وصفها بوصف دقيق، قال هذه الثمرة البائع عنده التأبير. ده المنطوق، مفهومه ما تعبش فيها ولا ساق ولا أبر، المفهوم يبقى هي على إيش؟ على الأصل. راجل اشترى بيت، البيت فيه باب، بعض الناس قالوا الباب ده مش للبيع، هتشتري البيت كله إلا الباب عشان الباب فيه مفصلات، لو ما فيهوش مفصلات فهو لك، حتى لو ما لو لم نقل له إن هو ليس لك سيكون له. ليش؟ لأن الباب تبع البيت، صح ولا لا؟ مفهوم؟ فقلنا لا، المفصلات دي تمنعك من أن تأخذ. نفس الأمر الشجرة الآن إذا أبرت ثمرة تنضج، وأبرت النخل فالثمرة تكون للبيع، ده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم المخالفة إن لم تؤبر فهي لمن؟ وهي على الأصل، لأنه اشترى النخل، اشترى الأصول، بيت دكان له تندى، الروشن اللي احنا خطفناه، دكان له تندى في الاصل. اذا جاء المشتري يشتري، ممكن البائع يشيل التندى ويمشي؟ المشتري يعلقه على التندى، صح ولا لا؟ لانها تبع، فهو الاصل انها له. فلما جاء الحديث يقيد بعد التأبير عرفنا ان قبل التأبير على الاصل انها لمن؟ للمشتري، ويعضد مفهوم المخالفه. احنا قالوا لا، هي للباع، طالما النبي صلى الله عليه وسلم وصف انها للباع فهي على الديمومه للباع، لاننا لا ناخذ مفهوم مخالفه، ما فيش اسم مفهوم مخالفه لا ناخذ به. يبقى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم الصقها للباع فهي للباع، ابرت او لم تؤبر، هذا قول الاحناف. قول الثالث قول قريب للاحناف، ابن ابي ليلى ايضا من الكوفه، دفح الفقيه ابن ابي ليلى، قال هي للمشتري قبل التأبير وبعد التأبير. طبعا ابن ابي ليلى لا استطيع ان تهاجم عليه، لما لا نستطيع ان نهاجم عليه؟ خلينا مع الاحناف عتول احمد، لا نستطيع ان نهجم عليه، لا نستطيع. ما انا بسال كيف، انا الاول بسال ليش، لان قوه النظر معه، الاصل معه، فنحن نقول الان الاصل معه. يبقى اذا الرجل ما اتى ببدع القول، الاصل ان الرجل اذا اشترى الارض فالارض وما عليها تكون للمشتري، فالأصل معه، لكننا سنعتذر له ونقول لم يبلغه إيش حديث اللي هو قال فيه نفسنا في أهل الباع، فلذلك هو قال هي للمشتري لأن الأصل معاه. نعم، هو قال هي للمشتري أبرت أو لم تؤبر، لأن هذا هو الأصل في البيع، مفهوم؟ لكننا سنعتذر له ونقول لو بلغوا الحديث لوقف، لأن الأصل معه، يعني ما أتى البدع من القول، هذا أصل البيع والشراء، مفهوم؟ يبقى عندنا ثلاثة أقوال، قول يفرق قبل التأبير وبعد التأبير، وقول يقف مع ظاهر النص في التأبير ويلحق غير التأبير بالتأبير قياسا، القياس طبعا مخالف المفهوم، والقول الثالث يقف مع الأصل، الأصل في البيع الحل هو إذا اشترى كل شيء فيكون له، والقول الراجح الصحيح هو القول الأول، القول الراجح الصحيح هو القول الأول، وهو أن الثمرة للبائع ما دامت قد أبرت، أن الثمرة للبائع، وقد قالها نفسنا تصريحا، ونحن قد تعبدنا الله جل في علا بالسمع والطاعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ها قلنا بقى الحكمة هنا استشراف النفس، رحمة الشرع بالمرء الذي تعب في النخل فنفسه موجودة. وانظر كيف أن الشرع بحكمته البليغة يقطع أبواب الحسد والحقد، لأنه ممكن ما يشتريها، اشتراها رجل بالنخل ونفسه قد تعلقت بالثمر. ممكن يكون الرجل ليس بحاسد، لكن بعين قوية يجعل التسمم الأبدي على هذه. رجل لما أتى به حتى يحسد الرجل صاحب البقر، لما قال له رجل عنده بقر كثير جدا فأنا مستأجره واستأجره عشان يحسد الرجل ده، فقال وين البقر مش شايف؟ قال هناك خلف السد هناك، لغاية ما هو قال بصره جاءت به اتعامى الرجل، هو استأجره عشان يفسد على رجل بقر. الغرض المقصود انه ممكن الانسان ما يريد ان يحسد، لكن قوة العين عنده تهلك المشتري. فالشرع الحكيم حفظ المشتري وحفظ ايش؟ وحفظ البائع، بحيث ان المشتري لا يتضرر بحسد او بحقد في القلوب، وايضا البائع يعني يعطيه ويغنيه بالثمرة التي تعلقت نفسه بها. والحديث معنا فاصل في النزاع، قال اذا ابرت فهي للبائع الا ان يشترط. وهذه الاستثناء صحيح، لان المسلمين عند شروطهم، واحق الناس ان يفي كل واحد منهم بشرطه هو المسلم التقي النقي. اما بالنسبه للرد على الاحناف فنقول انتم الان تقولون بعدم، لا تقولون بمفهوم، انتم اخذتم ظاهر الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا ابرت فهي للبائع، والحق ما قبل التابير لما بعد التابير. فنظرنا في استدلالكم وجدناه القياس، قياس ما بعد على ما قبل، او قياس ما قبل على ما بعد. وقلنا هذا القياس لان الرد عليه من وجهين. الوجه الاول قياس فاسد، فاسد الاعتبار. قالوا كيف فاسد الاعتبار؟ قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، انتم الان تقولون هذا القياس صادم الفهم لا النص، فلا يكون فاسد الاعتبار، والحق معهم في ذلك. قلنا إذن هذا القياس قياس مع الفارق، ومن القوادح في القياس ان يكون قياس مع ايش؟ مع الفارق، ان يكون قياس مع الفارق. قالوا وما الفارق؟ قلنا الفارق ان النفس قد تعلقت بالثمرة بعد التأبير وليست كذلك قبله، فاعتبر الشرع هذا الفارق ففرق بين الحكمين قبل التأبير وبعد التأبير. أقطع ذراعي من هنا لو في حد فهم فيه، لا أقطعه، أنا ما أقسمتش. طب اللي فاهم يرفع إيده، يبقى ما معنى كده أن في ثلاثة أربعة بس يفهمون رفع أيديهم، بل ده مش فاهم. انا كنت اريد الكل يرفع عشان اقوم جاي واخدكم واحد واحد اسال. ابو فاس، ابو فاس اجب، فاهم؟ طيب فهمني، في الرد على الاحناف هم قاسوا قياسا، قياس ما قبل التأبير على ما بعده. قلنا قياس فاسد الاعتبار، قالوا خطا ونحن حقا قد اخطانا في ذلك. قالوا قياس مع الفارق، فانا اريد الفارق فقط. الفارق بين ما قبل التابير وما بعد التابير. ممتاز، استشرفت النفس، تعلقت النفس بالثمره بعد التابير وليس كذلك قبل التابير. اما ابن ابي ليلى فنقول الأصل معك، لكن جاءنا ناقل قوي ينقلنا من الأصل إلى الحكم الثاني، ينقلنا من الأصل. والأصل هو أن شراء المشتري النقل فيا بما عليها له، فنقول جاءنا الناقل القوي الذي نقلنا من هذا الأصل. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية هو بأن الإشكال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، ليس من قوله وسلم إشكال، الإشكال عندنا نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت ثمرتها للبائع. هي أبرت لكن الثمرة لم تنضج. ممتاز، يعني إيش؟ لم يبدو صلاحها. وهذا في الظاهر يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى تزهى، حتى تحمر، حتى تصفر، كما شرحنا قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ فهذا إشكال نريد الجواب عنه. تبع لنفسه، ها ورديان، لا لا لا لا هجيبها، بس انت تريص وهتجيبها.

بالفساد والبطلان. على ما تعيشون فيه الكريدت كارت، وأسف أن أستخدم لغة غير اللغة العربية لكن هي منتشرة بين الناس كده، الكريدت كارت اللي بيستخدمها هذا الرجل اللي هي يقولون أن هي لها يعني ما لها من الشرع الغطاء الشرعي. فقالوا في الغطاء الشرعي أن هو يقول أنت بتأخذ الآن قرض 100,000 مثلا على 3 أشهر، لو سددت 100,000 على 3 أشهر لا شيء فيه ولا زيادة عليك، لكن لو زدت على 3 أشهر تدفع أو بتسد الدين هذا بتسد الدين بعد 3 أشهر فأنت عليك زيادة، عليك زيادة. وده شرط ربو، هذا شرط ربو، لأن أنت أصلا قعدت 100 سنة معسر، عندما يصل عليك تعطيه بدون أدنى فائدة. بل بعضهم قالوا الهدية ربا، بل هناك ربا خفي يستخدمه المرء في مسألة القرض بالانتفاع الخفي. الغرض المقصود، العلماء نظروا في هذه المسألة، الشرط الربو، الشرط الربوي بالإجماع، بالإجماع فاسد، شرط فاسد، دعك من العقد الآن، الشرط الربوي بالإجماع شرط فاسد. صحيح؟ إيه اللي فسده يا حبيبي؟ لأنه خالف الشرع، فيها إجابة غير كده، لأنه مخالف الشرع فاسد لأنه يخالف الشرع. طيب العلماء اختلفوا الآن، الشرط الربوي اللي هو الفاسد الذي غير متحقق مظنونه، هل يرجع هذا الشرط على العقد بالبطلان أو لا يرجع العقد بالبطلان؟ الشافعية والحنابلة قالوا هذا شرط في صميم العقد، فيرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان، فلا يجوز استخدام الكريدت كارت هذا، ما يجوز. لأن لو قال أنا بحرص كل الحرص على أن ندفع قبل 3 أشهر ولن أقع في الربا، يبقى المحظور عندك إيش؟ الربا. فقل يا فقيه بأن المحظور الذي هو الربا علة، فيكون الحكم الحرمة، لا تقع في الربا فهو الحكم. طب لن أقع في الربا، العلة انتفت، يبقى الحكم ينتفي. قلنا لا، لما لم تعلم أن الوسائل لها أحكام المقاص. وهنا أتعجب كل العجب، فين زفر؟ لما أتعجب زفر؟ ها تعالي عشان أسمع صوتك، تعالي وارجع مكانك تاني، بس ديني أريحني. ممتاز ممتاز، روح ربنا كرم. لا انت بقى على باب زفر، سنتكلم مع بعض. المهم صحيح، الشافعيه لا يقولون بسد الذرائع، الشافعيه ليس من اصولهم سد الذرائع، ومع ذلك اخذ بها وهنا الان وطبقها، لان هو قال 3 أشهر هذه وسيله الى ان يقع. هو الان معه المال، ممكن يضيق عليه، فاذا ضيق عليه وما استطاع ان يدفع ماذا سيحدث؟ كانت وسيله الى أن يقع في حسم المادة وسد الذريعة، فجعلنا نقول هذا لا يصح والعقد باطل وهذا الرجل الصحيح. يبقى إذا نقول قول الإنسان نهى عن بيع وشرط، يعني الشرط الذي سيرجع العقد بإيش؟ بالبطلة، لكن الشرط الذي يخدم العقد هذا صحيح، واضرب هذا في كل الشروط حتى في شروط الزواج. لذلك هم قالوا، وهذا أيضا عجيب من الحنابلة، هم قالوا بأن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها فهذا شرط إيش؟ باطل، شرط باطل لا يصح العمل به، لكنهم قالوا الجهة منفكة فلا يرجع على العقد بالبطلان، فالعقد صحيح والشرط باطل. طيب من أيضا من الفوائد المستنبطة من سياق العمل، من سياق العمل، من صح مش من، من أنا ما تشوش عليك يعني، ده الفاسد والباطل ده كلام. من سياق العمل، من ابتاع، يبقى أيما رجل ابتاع، سواء كان رجلا كان مميزا شابا يافعا كانت امرأة، يصح ذلك أيما أحد، فهذا من صيغ العمل. الفائدة الثالثة مفهوم المخالفة حجة إلا أن يشترط المبتاع، خلافا للأحناف. أيضا الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من باع نخلا قد أبرت، قد أبرت، فجعل التأبير علة لصحة اشتراط البائع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وهذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، هذه القاعدة يعني مستقاة من أشياء كثيرة جدا، منها ما هو في الحج. ففي الحج النبي صلى الله عليه وسلم حرم استخدام الطيب، صحيح المحرم ليس له أن يتطيب، إيش الدليل؟ مش حد فيكم أحرم، إيش الدليل؟ حريص ها، ولا أن يلبس ثوبا، ثوبا مسه زعفران ولا ورس، إيش ثاني؟ ولا ورس، إيش ثاني؟ في أدلة كثيرة جدا، في دليل من أهم الأدلة الذي وقصته الناقة، إيش قال؟